بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء سواء علينا أجزعنا أم

سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ما لنا من محيص ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي لما قضي لم إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق صدق الله العظيم. فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فرط بما أشركتموني قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. كفرت بما أشركت قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين

وأحلوا قومهم دار

من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أكذا يا أخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر القارئ والمقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. وكان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية ومحلات الفراشة الحديثة الكبرى فهي محلات المصطفى لصاحبها الحج شعبان الدعوشي المقيم بمنشية سلطان.